أنا أحمد الله إني سعودي من دوني داري نار بارودي ويبقى وطننا درة الأوطان. قبل لا تدعين جينا ندوس الموت بالرجلين والروح شلناها على الأمتار. أحمد الله إني سعودي من دوني داري نار بارود يبقى وطننا درة الأرض. لا يا وطننا ما عليك خلاف للموت ما جينا عشان نخاف وافعالنا في ساحة الميدان. يا لا يا لا يا لا يا لا يا لا يا لا يا لا يا لا يا لا يا لا يا لا يا لا يا لا يا لا. حنا عشانك مدفع ودباب وانثارت الهيجة معاك ذياء ما يقربك يا موطني خوان. نصر يا دار ولا على عزك نموت احرار يا موطن الاسلام والايمان. يا لا لا يا لا لا يا لا لا يا لا لا يا لا لا لي لي يا لا لا لي لي الله. من يوم بتركي وحدنا من عقب ما كنا وما كنا والحكم لله والجميع اخوان. احمد الله احمد الله دوني داري نار بارود يبقى وطننا درة الاوطان. واليوم حنا في امان وخير والحمد لله ولي التدبير منشي سحب الوابل الهتان. عز معموره في ظل قايدنا اخو نوره ريف المواطن قايد الشجعان. احمد الله اني سعودي من دوني داري نار بارود يبقى وطننا درة الاوطان. انا احمد الله اني سعودي من دوني داري نار بارود يبقى وطننا درة الاوطان.